العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم أخوتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كنا مع الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحفنا بما تقدم من معارف جليلة بينها خلال هذا الدعاء الموسوم بدعاء أبي حمزة الثماني، وشرفه أن يحمل أبو حمزة الثماني يحمل هذا الدعاء الوارد عن الإمام السجاد عليه السلام. طبعا فاتنا أن من باب التذكير لعله هناك بعض الأدعية الموجودة عندنا يعني في موروثنا الشيعي في مناسبات محددة، مثلا كدعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، ودعاء الإمام السجاد أيضا في يوم عرفة، ودعاء أبي حمزة. هذه من الأدعية، نعبر عنها الأدعية الطويلة تقريبا، ووردت في مناسبات معينة كيوم عرفة وهو يوم مبارك أو ليالي شهر رمضان. قبل لا ندخل في نكمل دعاء أبي حمزة، قد يطرح سؤال، فهو السؤال: هل نحن فعلا نحتاج إلى الدعاء؟ نعم، الإنسان عند صلاته، عند صيامه، عند حجه، وهذه كلها أمور واجبة، فالإنسان إذا جاء بها على أحسن وجهين ممكن الله سبحانه وتعالى يتداركه برحمته ويحقق بعض الفوائد، والله تعالى يدخل الجنة. فهل الدعاء توجد حاجة إليه، أو هو من فضول حياتنا يعني وقت زائد؟ فإذا الإنسان عنده وقت زائد يلجأ إلى الله تعالى. طبعا نحن عندما نسأل هذا السؤال لابد أن نكون أيضا في مقام الجواب أن بعض الحقائق نحتاج أن نفهمها، وهذه الحقائق التي نفهمها تساعدنا كثيرا بتعبير آخر على فلسفة الحياة ما دمنا فيها. بعبارة أخرى، نحن نحتاج بعض المبادئ التي نستفيد منها حتى نعيش ما كتب الله لنا وفق هذه المبادئ التي نعلمها. مثلا من جملة المبادئ، لا بد أن نعتقد ونعلم أننا دائما بحاجة إلى الله. لا يمكن لنا أن نستغني عن الله تعالى. الله في المقابل هو الغني عنا جميعا، لا يمكن لله أن يحتاجنا على نحو الحاجة الحقيقية، لأن الله إذا احتاجنا هذا ليس الله، وإنما المحتاج هو العبد، نحن الفقراء إلى الله، الله تعالى في غنى عنه. فلا بد هذا الشيء أن يقر عندنا. الإنسان عندما يكتب عليه قلم التكليف يعتقد بهذا الاعتقاد أني محتاج إلى الله تعالى. وهذا الاحتياج يجعل الإنسان دائما في مقام طلب الحاجة. عندما نأتي إلى الصلاة نرى أن الصلاة بواقعها الحقيقي هو عبارة عن تصدير هذه الحاجة من الإنسان إلى الله تعالى، والإنسان يحب نفسه، لكن الفلسفة التي يعتقد بها هذه الفلسفة هي التي تقول له كيف توفر حياة سعيدة لنفسك. لا يوجد إنسان لا يحب نفسه إطلاقا، ولذلك نحن ندعو الله تعالى حتى يجنبنا النار، حتى يدخلنا الجنة، حتى يبعدنا عن المزالق. لكن محبة النفس تختلف بحسب المبادئ والأسس التي يؤسسها الإنسان. ترى أكو أسس ومبادئ شرعية الله تعالى تكفل بها، ترى مبادئ من صرع الإنسان، كل إنسان يرى هذا مبادئ لا مثلا توفر السعادة يقننها ويعتقد هو بها ويحاول أن يعني يجعل الآخرين يعتقدون. يجرب بعد فترة وجد أن هذا الموضوع لا يلبي حاجته، يحاول أن يغير. المبادئ العامة التي نقر بها أننا محتاجون إلى الله تبارك وتعالى دائما، وهذه الحاجة ناشئة من استدلالنا العقلي واستدلالنا الفطري، ليس الآن مقام الاستدلال على ذلك. فإذا علمنا نحن في أمس الحاجة إلى الله تعالى ستقفز عندنا حاجة، وهي إذن الدعاء في جزئه الأعظم يلبي هذه الحاجة، يحقق هذه الحاجة. فالإنسان عندما نراه يدعو الله تعالى من بعيد نستطيع أن نستنبط من هذه الحركة بينه وبين الله أن هذا العبد هو محتاج إلى الله تعالى. فإذا كان العبد محتاج إلى الله تعالى لابد أن يبين هذه الحاجة، يعلن هذه الحاجة، وهذه الحاجة حاجة افتقار، افتقار مادي، افتقار للصحة، افتقار للسعادة، افتقار للعلم، افتقار للمعرفة إلى آخره. الأئمة سلام الله عليهم بعد أن هذا المطلب يعني نقر به تلاحظون هناك نكتة، هذه الحاجة في الدعاء تختلف باختلاف أفهام الناس. يعني مثلا شخص دائما يدعو الله اللهم ارزقني من مالك، اللهم وسع لي في الرزق، حاجة لا أحد ينكر ذلك. شخص آخر اللهم وسع علي في العلم، تختلف. شخص آخر اللهم اجعلني دائما تحت نظرك وفي رعايتك. أنظار الناس في مقام الحاجة تختلف، الكل تحت مبدأ الحاجة لكن مقام الحاجة يختلف. ولذا هذه الأدعية التي ذكرناها مثلا دعاء عرفة، دعاء أبي حمزة، دعاء الإمام السادات في عرفة، إذا تقرؤوها وتحاولون أن قلم مع ورقة ننقط فواصل الدعاء ستجدون أن هناك مساحة كبيرة لا تتعلق بالأمور المادية وإنما تتعلق بشيء آخر، وهو مسألة النجاة. وهذه النجاة تحتاج إلى قوارب، وقوارب النجاة هي رحمة الله تعالى. الإنسان غير معلوم، التفت غير معلوم أن المال يصلحه، لا يوجد عندنا هذه قاعدة. نعم الإنسان يدعو اللهم ارزقني مالا، لكن من غير المعلوم أن المال يصلحه. ارزقني بيتا واسعا، من غير المعلوم أن البيت الواسع يصلحه. لكن عندما نأتي إلى مطالب دعائية أعمق من ذلك، نعلم أن هذا العمق الذي يريده الإمام عليه السلام هو لنا في مقام إصلاحنا. الإنسان عندما يتمسك ويدعو من الله تعالى أن يوفق للطاعات، ما لك علاقة في قضية مال أو بيت. عندما يأتي في هذه الليالي ينفرد العبد مع الله تبارك وتعالى ويبدأ بالإلحاح على الله تعالى أن يفتح أبواب الإجابة كما الله أمر بالدعاء، والله تعالى يفتح أبواب الإجابة. ماذا يريد العبد من الله في هذا الليل وهو متوجه وكل الناس نيام مثلا وكلها غلقت أبوابها، يبقى باب الله تعالى مفتوحا؟ ماذا يريد العبد من الله تعالى في هذه اللحظات؟ نحن قلنا بخدمتكم الإمام الكرم صلوات الله وسلامه عليه، طبعا شخصية معظمة كالإمام الكرم، وهو إمام وقته ويعاني من مشاكل كبيرة جدا، حتى أنه لا يستطيع أن يبين مسألة فقهية في أحكام النساء إلا في ظرف لا بد أن لا يسمعه أحد. قطعا هذا حالة من الضيق على الإمام عليه السلام، وهذا الضيق سيشغله. ومهما يكون الإنسان، حياة عدم السجن أفضل من السجن. حياة عدم السجن سان بلا سجن طال أفضل من السجن. لكن عندما يبتلى بابتلاء معين وهذا الابتلاء يؤخر منهج ومبادئ الإنسان إلى الله تعالى، قطعا يكون السجن أحب. لكن أحب عند من؟ يعني من صاحب الميزان الذي يرى في المقايسة أن السجن أحب من غير السجن؟ السجن إذا كان الإنسان يحقق فيه مبادئ، ما هي مبادئ؟ مسجون، ما هي مبادئ؟ هو أن يتفرغ إلى الله تعالى، أن يقترب شيئا فشيئا إلى الله تعالى. هذا ليس كل أحد يستطيع أن يقول السجن أحب إلي. الإنسان قد يدعيها، لكن عندما يسجن يحاول أن بشتى الوسائل يخرج، يرى لا أن أنا مشتبه، ليس السجن أحب إلي. لكن عندما يقولها يوسف سلام الله عليه، يقولها الإمام الكاظم سلام الله عليه، أو عملا يقولها الإمام الكاظم، الحال يختلف. لماذا يرجح السجن على غير السجن؟ هذا ماذا يعني؟ يعني أن هناك مبادئ، هذه المبادئ لا أستطيع أن أحققها خارج السجن، وأنا لا أستطيع أن أتنازل عن المبادئ، لأن هذه المبادئ مبادئ مقربة إلى الله، والإنسان إذا رأى الله لا يمكن أن يرى غيره، كما في بعض أدعية عميت عين لا تراك عليها رقيبة. إنسان إذا رأى الله ماذا وجد؟ من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ إنسان إذا رأى الله تعالى لا يمكن أن يختار شيئا غير الله تعالى. فنرجع، إذا نحن حاجتنا إلى الدعاء ليست حاجة كمالية، وإنما هي حاجة حقيقية، وهذه الحاجة الحقيقية هي حاجتنا العملية من الافتقار إلى الغني. فقير وغني، لا يمكن للفقير أن يستغني عن الغني، لا يمكن. هذا الشيء الذي ندب إليه الشارع المقدس. واليوم قرأنا دعاء أبي حمزة، إذا أبقانا الله تعالى في العام القادم إذا قرأنا دعاء أبي حمزة لابد أن نترقى أكثر، هي الكلمات الكلمات، لكن فهمنا للكلمات يختلف. القرآن القرآن، لكن الإنسان عندما يقرأ القرآن وهو ملتفت غير ما يقرأ القرآن وهو غافل، وإذا قرأ القرآن وهو ملتفت غير ما يقرأ القرآن وهو ملتفت أكثر. ينقل السيد الحكيم في الحقائق في باب على أنه للقرآن بطون، أن أحد العلماء في شهر رمضان، في ليالي شهر رمضان، طرح آية كريمة وبدأ يبين وجه هذه الآية، وأمام مجموعة من العلماء استحسنوا هذا الوجه. في اليوم الثاني طرح نفس الآية وبين وجها آخر وأيضا استحسنوه، وبقى يطرح نفس الآية لمدة 30 يوما ب30 وجها، وكلها وجوه حسنة ووجوه مقبولة. فهمنا لمعاني القرآن الكريم يختلف بحسب إدراكنا، بحسب واقعنا. لاحظوا نحن نقرأ في الصلاة في كل يوم كذا مرة سورة الحمد، ونعيد اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. لا شك أن الهداية فيها تفاوت، هذا الإنسان تمام مهتدي، لكن هذا أهدى منه، وهذا التفاوت مطلوب. نحن نريد أن نصل إلى أفضل وأوسع وأجمل وأعلى حالة ممكنة، وهذه الحالة الممكنة هي حالة الاقتراب من الله تبارك وتعالى. لا شك هذا الدعاء مهما قرأناه، لو الآن نطلع على كيفية قراءة الإمام السجاد لهذا الدعاء قطعا الموضوع كان يختلف. الإمام السجاد عندما يدعو هذا الدعاء غير ونحن ندعو هذا الدعاء. الإمام الحسن سلام الله عليه يقولون عندما كان يقرأ القرآن، يقرأ القرآن كان الطريق ينقطع، الكل تحاول أن تسمع كيفية قراءة الإمام الحسن للقرآن. النبي صلى الله عليه وآله البعض أكثر من رواية يقول كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وآله كنا نسمع، لاحظوا نسمع سلام الحصى وسلام الشجر على النبي صلى الله عليه وآله، نسمع نسمع. حقيقة يسلمون علينا لكن ليس كل أحد يسمع، ليس كل أحد يسمع. فهمنا للنبي صلى الله عليه وآله، فهمنا لي، والنبي بعد عبد من عباد الله تعالى، فهمنا للنبي صلى الله عليه وآله لابد أن يزداد شخصية معظمة كهو كأمير المؤمنين كالزهراء كالأئمة الأطهار عليهم السلام. هذه الأدعية وأمثالها عندما تعطينا عمقا كيف ندعو الله تعالى تبين الحاجة الحقيقية. يعني الإنسان عندما يقرأ رواية ويقول المؤمن دعاء يعني كثير الدعاء، ويبدأ فعلا أن يدعو يدعو، قد يفهم معنى الرواية، يفهم لماذا المؤمن دعا، لماذا المؤمن دائما هو في حاجة أن يطلب كل شيء من الله تعالى. نحن قلنا بخدمتكم بعض الروايات تقول ادعو ولو على شسع نعلك، إنسان شسع نعل الآن يريد أن يصلحه ما بينه واقف وجالس ثواني، يقول ادعو الله تعالى على ذلك. لماذا؟ لأن كل شيء مرتبط بالله تعالى، والإنسان يستلذ عندما يستشعر هذه الحاجة وهي الحاجة إلى الله تعالى. على كل حال هذا الحديث حديث يعني طويل، لكن أردنا فقط أن نذكر هذه المقدمة الأولى. نحن ذكرنا بخدمتكم سابقا في بعض الحالات نحن نتجاوز أسطر من الدعاء ونقف عند بعض المطالب التي نراها مهمة. قال عليه السلام بعد أن قال فاستنقذني برحمتك وخلصني، فخلصني يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل، لاحظوا نرجع الإمام أرجعنا إلى قضية وهي قال لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا بل بفضلك علينا لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. لاحظوا الإمام عليه السلام له معارف جمة، لكن هذا الموضوع بين فترة وأخرى يرجع له. كما قلنا هناك قاعدة الإمام يريد أسس من الدعاء على أنه لا بد أن لا أغفل أنا عن أن علاقتي مع الله لا بد أن تكون علاقة الرحمة ليست علاقة الاستحقاق، لا بد أن تكون علاقتي مع الله علاقة رحيم مع مرحوم وليس علاقة مستحق مع مستحق، لا بد أن تكون ذلك، عظيم مع حقير، كبير مع صغير، قوي مع ضعيف. لا مجال للعلاقة أن تكون بيني وبين الله في جانب العدل أصلا، لأن إذا أتكل على أعمالنا معنى ذلك أن أكو جهة ستأخذ العمل وتقيم هذا العمل وتحاسبني على ضوء هذا العمل. هذا معنى أنه نتكل على أعمالنا. ماذا عندك من عمل؟ 1، 2، 3، 4. ستقول قطعا هناك روايات تؤكد على أن الإنسان لا يكون قرينه العمل، فكيف نجمع ما بين الحث من الشارع على العمل وهذا الدعاء؟ أقول لا تنافي بين الأمرين، الإنسان عليه أن يعمل، والجزء الأعظم من العمل هو أن يعمل ثقة برحمة الله تعالى. التفتوا، هذا مطلب مهم، أن الإنسان يعمل. ما هو العمل؟ الآن أنت تقول إني أعتقد بسعة رحمة الله، هو هذا عمل. الإنسان يأتي يوم القيامة إلى الله بأعمال، يقول يا إلهي كل عمل فيه ثقتي بسعة رحمتك حاسبني عليه. نعم، الحساب على ثقتي برحمتك، لا الحساب لأني صليت كذا ركعة في اليوم الفلاني، للحساب لأني صمت على ذلك، هذا في مقام العدل. لكن أن أعمل ثقة برحمتك هذا عمل، أن أصلي صلاتي وأنا واثق من رحمتك حتى إذا قبلتها مني هذا عمل. أما إذا بقي مجرد عمل فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عمل رياء، عمل فيه مشاكل بيني وبين الله تعالى. الإمام يريد أن يؤكد، يقول لست أتكل، لاحظوا، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا. كيف تنجو من عقاب الله؟ قل عندي عمل. قل أنا لا أتكل على ذلك. إذن كيف؟ بل بفضلك علينا. لاحظوا هذا المطلب تأسس أكثر من مرة، بين فترة وأخرى يقفز أمامنا هذا المطلب، مطلب الرحمة ومطلب الفضل ومطلب النعمة ومطلب الرأفة، لا مطلب العدل. الإمام أيضا يريد أن يؤكد، قال لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الله تعالى أهل التقوى كما ورد في القرآن الكريم، أهل التقوى لا شك أن الله تعالى أهل أن يتقى، والإنسان الذي يتقي من الله تعالى يكون من الناجين. طبعا لا بأس بالتعريج على قضية، الله تبارك وتعالى لابد أن يكون بيننا وبينه علاقة في أكثر من جهة. مقصود أين أكثر من جهة؟ الجهة الأولى نحن لابد أن نتقي من الله، أن نجعل بيننا وبين الله جنة واقية. ولذلك التقوى لعل أكثر من 40 مورد ذكرت في القرآن الكريم، والتقوى على المؤمن، يعني إنسان آمن واتقى. ما هي التقوى؟ هذه الإنسان متقي متقي متقي، ما هي التقوى؟ أنا لا أبينها اصطلاحا حتى لا يؤخذ علينا في الصناعة الفنية أن هذا التعريف غير جامع مانع، لست في هذا الصدد، لكن التقوى هي عبارة عن حاسة تمنع صاحبها من ارتكاب المحرم، وهذه التقوى ترتقي تمنع صاحبها من ارتكاب المشتبه. هذا المقدار. وهذه الحاسة ترتقي تمنع صاحبها من ارتكاب المباح. وقطعا هذه مسألة ليست سهلة. الإنسان لا يرتكب المباح، بمعنى أن يحاول أن يجعل كل خطوة في رضا الله تعالى، يعني ينوي الأشياء كلها إلى الله تبارك وتعالى. لكن التقوى بالمقدار اللابد منه أن يبتعد عن المحرمات ويفعل الواجبات، لأني لابد أن أتقي الله، يعني أن أخاف من الله تعالى، أحذر من الله تعالى. فنقول هذا متقي، معنى ذلك هذا يحذر من الله تعالى. والتقوى نعم الرداء الذي يرتديه الإنسان يوم القيامة، معين التقوى معين على النجاة. فالله تعالى أهل له، والله تعالى أيضا أهل لماذا؟ أهل للمغفرة، أن الله تعالى يغفر، يعني مع سلطان الله تعالى ومع سعة هذا السلطان الله تبارك وتعالى يغفر. بل نقرأ في دعاء كمين: يا سريع الرضا. لا، ليس الرضا، يا سريع الرضا. قلنا أمس في بعض: أين غيازك السريع؟ إمام يقول يا سريع الرضا. الله تعالى عندما يغضب لفعل، الله تعالى سريع ما يرضى، لأن هذه الرحمة مع الرضا. وبما أن الرحمة سبقت الغضب فالله تعالى سريع. مثلا صدقة السر تطفئ غضب الرب. لاحظوا هذا فتشيء، أن الله تعالى في الوقت الذي يغضب، صدقة السر تتصدق بألف بكف من الطعام لمحروم ولا يعلم بك أحد، صدقة سر تطفئ غضب الرب. صاحب الدعاء الإمام السجاد كان معروفا عنه بذلك، أن يتصدق على الفقراء صدقة السر لم يعلم به أحد، بنفسه القدسية سلام الله عليه يحمل الجرار على ظهره. لاحظوا بعض الصفات لابد أن نقف عندها أخواني. مقام الإمام زين العابدين مقام كبير، مقام كبير. الإمام زين العابدين لا يكتفي أن يأمر بالصدقة، لا يكتفي بذلك، بل هو بنفسه الشريفة يتصدق ولا يعلم به أحد. حتى عندما كان يذهب لبعض البيوت، هؤلاء البيوت كانوا يشكون له من زين العابدين وهم لا يعرفونه، يقولوا له: أنت أفضل من زين العابدين، نحن من أقرباء زين العابدين لا يذكرنا. ولم يعرف بنفسه، يقول: اجعلوا زين العابدين في حل. وهذا أمر غريب، يعني لا نمر عليه مر الكرام. الآن نطبق هذا الفعل، لا نقوى على الاستمرار عليه، قد نطبقه مرة واحدة ونحاول أن نذكره دائما: أنا تصدقت، أنا تصدقت. مشكلة عندنا إمام بهذه المنزلة. الإمام الباقر يقول: حتى عندما غسل الإمام السجاد وجد أثر على كتفه من حبل الجراب. أنا أسأل بربكم، الحبل يؤثر مرة مرتين ثلاثة، إنسان إذا يحمل الجراب يبقى أثر، مو أثر الجامعة، ليس أثر الطف. وهذا أمر في منتهى الغرابة من جهة، والإمام عندما يأمر بالصدقة يفعل. فإذا الله تبارك وتعالى صدقة السر تطفئ غضب الرب. الله إذن سريع الرضا. الله تعالى لا كما قلنا لا ينتقم من العبد. الله تعالى يريد العبد أن يأتي، أمس ذكرنا بعض الروايات، الله تعالى أشد فرحا يفرح أكثر من العبد، يقول يا ملائكتي لسان الحال أنا فرحت لأن عبدي فلان كان عاصيا والآن تاب. الله تعالى ماذا ينتفع من توبة العبد؟ لا ينتفع شيء. لكن هذه المرغبات الله تعالى يريدنا أن نكون دائما بقربه كما هو قريب منا. إلهي أنت كما أريد فاجعلني كما تريد. مختصرات الأدعية لكن جدا نافعة، يعني صعب أن نطبقها، لكن مهمة. الإمام عندما يتحدث بحديث أحاديث كما قلنا في ما مضى أحاديث قرآنية، تفسير للقرآن معلومة من القرآن بصياغة جديدة بصياغة أخرى. اللهم أنت كما أريد فاجعلني كما تريد، عبارة في منتهى الدقة. فإذا أخواني قل لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة. إذا نحن نرجع لا نتكل من النجاة من النار من العقوبة على أعمالنا. قال تبدئ بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب كراما. الله تعالى منعم أخواني، هذه من الصفات التي هي عنده، منعم. ما معنى المنعم؟ يبدئ الدعاء يقول تبدئ بالإحسان. الله تعالى لا ينتظر من العبد أن يسأله، يبدئ. نعم السؤال مطلوب، لأن السؤال يحقق كما قلنا المحبة، الحاجة، اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. لكن الله تعالى منعم، يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل ومن لم يسأل تحننا منه ورحمة. هاي المقياس عند الله تبارك وتعالى. يقول تبدئ بالإحسان نعما، ثم قال وتعفو عن الذنب كرما. رجعنا للعبارة، لماذا الله يعفو عن الذنب كرم؟ لأنه كريم يعفو عن الذنب. لاحظوا بعض الناس كل سنة يتأدب بآداب الله تبارك وتعالى. يقال أن كثير من عادات العرب كانت فيها خصال حميدة، جاء القرآن عززها، الكرم مشهور عند العرب، كان الجود، السخاء، النخوة، الشجاعة، هذه أشياء موجودة. فالكرم الذي لا يصل إلى حالة الإسراف ممدوح، لا يصل إلى حالة الإسراف. الله تبارك وتعالى وجه كونه يعفو عنا للكرم، يعني تعليل العفو لأنه كريم. الإنسان يستفيد من هذه القضية، إلهي أنت يوم القيامة ستعفو عني، هل أنت يا أيها العبد مستحق؟ يقول يا أيها الله لكنك كريم. لماذا تعفو؟ لأنك واسع الرحمة. لماذا تعفو؟ لأنك رحيم، لأنك كريم، لأنك عفو. الإمام عليه السلام بين سطر وآخر وصفحة يقول لا تنسوا هذا المبدأ. التفتوا نجاتنا أخواني، أعيد، نجاتنا يوم القيامة أن ندخل إلى رحمة الله تعالى. إذا رحمة الله والعذاب لا لم تشملنا لا قيمة لنا، لا يمكن بعد ذلك أن ندخل، لأن لا توجد رحمة أخرى غير رحمة الله تعالى، خصوصا يوم القيامة. يوم القيامة تنقطع السبل، لا يوجد شيء، لا نسب لا حسب لا شيء، فلا ينجينا من ذلك إلا الرحمة. ولذلك الإمام بين فترة وأخرى يركز هذا المطلب، وهذا مفهوم اختص به أهل البيت عليهم السلام، فعلينا أن لا يغير عن بالنا. قال: فما ندري، لاحظوا هذه العبارة أيضا الجميلة منه سلام الله عليه، فما ندري ما نشكر. أقرأ وارجع: أجميل ما تنشر، أم قبيح ما تستر، أم عظيم ما أبليت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت، يا حبيب من تحبب إليك. أقف عند هذه العبارة. قال: فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر. نحن حتى نجعل يعني المبحث أكثر علمية، الله تبارك وتعالى تلطف علينا، والله نعم الله تبارك وتعالى كثير، الإنسان عليه أن يكون شاكرا. النبي صلى الله عليه وآله في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سئله صلى الله عليه وآله أن يا رسول الله أنت غير محتاج للصلاة، لما تصلي؟ الله تعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سأل تفسير ما هو الذنب، هذا ليس محلها. قال: أفلا أكون عبدا شكورا. لاحظ، الشكر عبارة عن ثقافة راقية جدا، أن الإنسان يشكر. التفتوا لهذه النقطة، رجع لي المهمة، أن الإنسان يشكر، هذه فيه ثقافة عالية. معنى الشكر يعني المقابل أزدى إلي شيئا أو منع عني خطرا فأنا أشكره، يعني بالنتيجة هو منعم فأنا أريد أن أشكره. عمليا عمليا نحن نعجز عن شكر الله تعالى بالمقدار الذي يوازي النعمة. الإنسان فرض الآن أحد ذكرك بخير، وهذا الذكر في خير أنجاك، أنت تشكر هذا الشخص بأي نحو من الشكر؟ تعطي هدية، تذكره بدعاء، تدعوه إلى بيتك، بحيث هذا الشكر يوازي ذلك الموقف، فأنت تقول لقد أديت شكر ذلك الشخص، شكرته. والآن عمليا بيننا أيضا فلان أدى عمل يستحق أحد أن يكرمه، يقول أشكره، نشكرك على هذا الموقف وجزاك الله خيرا، نؤدي الشكر. مع الله تعالى كيف نؤدي الشكر؟ يمكن أو لا يمكن؟ نحن نعتقد أنه يمكن من جهة، التفتوا، ولا يمكن من جهة. كيف يمكن ولا يمكن؟ هذا النقيضان كيف يجتمعان؟ لأن الشكر إلى الله تعالى يختلف عن شكر المخلوقين. كيف؟ أنا الآن عندما أعدد نعم الله تبارك وتعالى علي لا أستطيع أن أحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا أحصيها. فإذا كانت هذه النعمة التي أريد أن أشكرها لا يمكن أن أحصيها، فكيف أشكر شيء لا يمكن أن أحصيه؟ فلا بد أن أشكر بالإجمال، كيف بالإجماع أقول إلهي أشكرك على كل نعمة أنعمتها علي؟ يبقى السؤال، هل هذا المعنى أدى الشكر أو لا؟ نحن نعتقد لم يؤدي الشكر. كيف نشكر الله؟ التفتوا، عندما أعلم أنني لا أستطيع أن أشكر الله حق شكره فقد شكرته. أعيد، عندما أعلم أنني لا أستطيع أن أشكر الله تعالى حق شكره فقد شكرته. شكر الله تعالى بالنعم التي عنده لا يمكن. عندما أعجز عن شكره حق شكره وأعترف فقد شكرته. هنا أستطيع أن أشكر الله تعالى. أنا مطلوب مني أن أشكر، مطلوب مني دائما أن أكون في غاية الشكر. لاحظوا، قد يعني أخذ من بعض وقتكم، لكن المطلب قد من هذه الجهة يستحق. إذا هذه العبارة موجودة في الصحيفة السجادية المباركة حتى تكون شاهد على ما ذكرت. لا، عجيب الإمام السجاد واقعا. على كل حال أذكر دعاء هذا في مناجاة الشاكرين، فقط أذكر مقدمته وأرجع إلى ما بينت. يقول إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك. الله، لا يوجد مجال عندي أن أشكر، دائما أنا في نعمة. وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك. أرجع للعبارة، قال فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها فضلا عن استقصائها. لاحظ، فكيف لي بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر إلى شكر لأن نعمة، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. هذا مطلب مكمل لما ذكرت، بمعنى أن القضية أشبه بالتسلسل، ليس التسلسل الممتنع، التسلسل بمعنى أنه كالأعداد، يعني كلما قلت شيئا وجب علي أن أقول شيئا آخر، لأني بمجرد أن قلت الحمد لله هذه نعمة. النعمة ماذا تحتاج؟ إلى شكر. أقول شكرا لله، حمد لله، هذه نعمة تحتاج إلى شكر. إذن لا يمكن أن أنهض بشكر الله حق شكري. متى؟ عندما أعجز، في رواية الإمام الباقر عليه السلام، عندما أعجز أم أحصي جميع نعمك وأعترف، فمعنى هذا قد شكرتك حق شكرك. وقليل من عبادي الشكور، آية الشريفة هكذا، وقليل من عبادي الشكور. أن الإنسان يتعامل مع ألطاف الله تبارك وتعالى. كيف يتعامل مع ألطاف الله تعالى؟ أن يكون دائما متفضل منتبه. الإمام في هذه المناجات أيضا يريد يبين أن أنا إحاطة نعمك علي أذهلتني عن الشكر لك، أنا دائما في نعمك. إنسان يتقرب إلى الله بهذه المفاهيم أخواني. إنسان إذا كان يصلي وصلاته في فكرة من هنا وفكرة من هنا وفكرة من هنا، بعض الروايات تقول يقبل منه ما توجه به إلى الله تعالى والبقية يضرب بها عرض الحائط. كيف يحصل التوجه؟ لابد أن أتعلم مع من. يعني الإمام السجاد حقيقة حياته الشريفة شيء يستوجب كل الأئمة عليهم السلام. يقال أنه عندما كان يتوضأ كان يصفر، ليست حالة واحدة. لماذا يصفر الإمام عندما يتوضأ؟ يخاف. يقول لأنه جاء وقت أمانة، وهذه الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقول لا أدري هذه الأمانة أنا أؤديها أو لا أؤديها. والإمام السجاد عليه السلام، الإمام يريد أن يربينا أخواني في التربية مقام غير مقام الألفاظ، مقام السلوك. ومقام السلوك أشد من مقام الألفاظ في بعض الحالات. يعني عندما نرى سلوك الإمام هكذا وهو هو، فعندما يتكلم بهذا الكلام، هذا الكلام يعني الإمام عمليا. يقول فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر، أنت تنشر عنا هذا الدعاء، أنا القليل الذي كثرته. هو يقول أنا الفقير الذي أغنيته، أنا الجائع الذي أشبعته، أنا العريان الذي كسيته. الله كل الله. يقول أجميل ما تنشر، يعني أنت لم تنشر عنا إلا الجميل، قطعا تحتاج إلى شكر. أم ماذا؟ أم قبيح ما تستر، يعني يصدر منا القبيح وأنت تستر. لاحظوا، يصدر القبيح كما في بعض الفقرات، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صامت. والله تعالى يستر. وتكلمنا سابقا عن بعض الأشياء التي حرام مع الله، لكن الله يقول يا مؤمن لا يحق لك أن تهتك ستر فلان وإن عصى الله، الله يتكفل به، أنت غير مأذون لك. الله يستر. وقبيحة عبارة مقابلة في منتهى الروعة، أجميل ما تنشر. الله لا ينشر القبيح إخواني إطلاقا، ولا يفضح العبد إطلاقا، إلا العبد هو يسقط حرمة نفسه والعياذ بالله. الله تعالى دائما ينشر الجميل، أما القبيح الذي يصدر منا والعياذ بالله الله تعالى يستره. قال أم عظيم ما أبليت وأوليت، أم كثير ما منه نجيت وعافيت. لاحظوا إخواني، بلاء وابتلاء الله تبارك وتعالى لنا عظيم. الله تعالى في كل عمل من أعمالنا هو عبارة عن ابتلاء. الآن أنا مبتلي بك كمؤمن، كيف ابتلي بك يا مؤمن؟ عبارة مختصرة أبين. نحن أخواني كل منا مع صاحبه مشروع إلى الآخرة. كيف مشروع الآخرة؟ إذا حفظت غيبتك أنا كنت الرابح، إذا ساعدتك أنا كنت الرابح، إذا دعوت لك أنا كنت الرابح، فأنت مشروع للآخرة. وإذا بالعكس والعياذ بالله أيضا أنت مشروع لكن إلى نار جهنم. الأئمة ربوا مجموعة من الأصحاب، مجموعة رواية الأخوة إذا يخرجوها في مصدرها في الحج في عرفة جيد، أن بعضهم دخل على فلان لعله محمد بن أبي عمير وجد عبادته كذا مثلا، فأثنى عليه قال له لو رأيت فلان، ذكر له أحد أصحاب الإمام الكاظم، ماذا به فلان؟ قل رأيته في عرفة منقطع إلى الله تعالى ودموعه تنحدر من خديه إلى الأرض يبكي أعجبني منظره. أكمل اقتربت منه فبينت دعاءه فالتفت لي قال اعلم اني لم ادعو لنفسي قط، كل هذا الذي رايته انا لم ادعو لنفسي قط، وانما دعوت الى المؤمنين لاني سمعت الامام الكاظم عليه السلام في حديث معناه ان الانسان اذا دعا لظهر اخيه بظهر لاخيه بظهر الغيب الله تعالى يجعل ملائكه يؤمنون على دعائه ويقولون استجيب ولك مثله. وهذا نوع من التجارة مع الله تعالى. قال أنا أترك دعاء مضمون الإجابة وأدعو لنفسي وأنا شاك، أي مجنون يفعل هذا؟ لا يدعو لنفسه. لاحظ نحن الآن عندما يقولنا البعض نسألك الدعاء نغفل القضية، هذا غير صحيح، ليس من المروءة مع الأخوة عندما يقولون نسألك الدعاء ولا ندعو لهم، ليس من المروءة. لذلك بعض الأجلاء عندما يقول له نسألك الدعاء فورا يدعو خوفا أن ينسى، لأن هذا نوع من الوفاء والعهد بين المؤمنين. وهذه نكتة أخواني مهمة، الإنسان يريد أن يستجاب دعاء لا يدعو لنفسه. تريد رزقا ادعو لأخيك بالرزق، ملك الله تعالى يأمن على دعاء يقول لك مثله. فلا تكون بخيلا حتى في الدعاء. ها تربية الأمة عليهم السلام، هكذا ربوا أصحابهم سلام الله عليهم. فالإمام عليه السلام في هذا قال ما أبليت عفوا وأوليت أم كثير منه، الشاهد أحدنا مشروع للآخرة، وهذا المشروع أدواته موجودة، على الإنسان فقط أن يقول يا الله ويتكل في هذا المشروع والتوفيق من الله تبارك وتعالى. قال يا حبيب من تحبب إليك ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك. نحن تكلمنا سابقا وهذا مقام مقام جدا كبير إخواني. يا حبيب من تحبب إليك، فيها إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يتحبب إلى الله، فاستحق أن يكون حبيب الله، أن يكون حبيب الله تعالى دائما. دائما النبي كان حبيبا إلى الله تبارك وتعالى. والله تعالى أيضا يا حبيب من تحبب، لا يفرق النسب ولا اللون ولا الشكل، هذه عند الله تعالى سواء، الله هو الذي خلقها. التحبب بالعمل، التحبب بالنوايا، التحبب بما يريد الله سبحانه وتعالى. على كل حال أدركنا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى بحرمة هذا الشهر المبارك أن الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليكم وأن يجعلنا من أحبابه. الإنسان إذا تقرب إلى الله وإذا جاء بأعمال إلى الله تعالى يدخل في خانة كون من أحباء الله تعالى، كون حبيب الله تعالى، وهذه منزلة كبيرة يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي هو الحبيب المطلق إلى الله تعالى. الإنسان يتشبه بالنبي وهذه أفضل شيء الإنسان يقدمه. اللهم صل على محمد وآله صلاة تنزل فيها البركات علينا، صلاة تمنع السيئات، صلاة تتقبل منا في هذا الشهر الشريف وتعيده علينا وعلى جميع المؤمنين بخير وعافية. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لحينا وميتنا، لمن سمع قولنا وتجاوز عن سيئاتنا وسيئات المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.